قراءته سمعها أجنبي خشية الفتنة بها، والخنثى كأنثى فيما تقدم في كل ما تقدم. الخنثى نغلب جانب الأنوثة فهو كالأنثى، والخنثى مر بنا لأن من له آلة ذكر وآلة أنثى فتغلب جانب الأنوثة فهو كالمرأة في جميع ما تقدم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.